أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشرع لنا السؤال عن الحكمة في الأحكام؟ إيه نعم، لا بأس بسؤال السؤال عن الحكمة في الأحكام الشرعية. نعم، أحسن الله. هذا يقوي على العمل، معرفة الحكمة تقوي على العمل. نعم.